من كتابي فالمرء بمئات الكتب إن لم يكن آلاف حتى أوصل إلى هذا الكتاب الذي هو زبدة مثل الشافعي. فهمنا يا إخوان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الإمام الشافعي اختلف الأئمة وله في الزمان الكلام عند تفصيل حجازي عراقي مصري. أما الحجازي فاختلف فيه الناس على قولين، فقوله قالوا بل كان فيه مالكيا، لأجل ذلك في مناظراته مع محمد بن الحسن كان يقول له قال صاحبكم وهذا قول أصحابكم وهذا قول أهل المدينة، فكان يجعل الشافعية مع أهل المدينة. وجماعة قالوا لا، بل كان في بدء أمره مالكي المذهبي، ثم بعد ذلك تحرر بسبب نقاشه بتلاميذ الإمام وما حصل بينه وبينهم من مناظرة. ثم انتقل هو رحمه الله إلى العراق، وفي العراق حصل علوم الإمام. الذي ميز الشافعي رضي الله عنه أنه لم يلتزم أصول الاستنباط من جهة واحدة كما فعل مالك، فالتزم أصول الاستنباط ما تورثه أهل المدينة من إعمال الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والاستحسان وغيره. أما الشافعي فكان يجول في البلاد، يطوف البلدان ليلاقي المجتهدين المطلقين، فيسمع منهم أدلتهم ويفهم عنهم أصولهم، ثم يضيف ما عندهم له، وإضافة أصولهم إلى أصله لا تقليدا. فهو استفاد من مالك ثم ألف مسائل في الرد على مالك، وناظر محمد بن الحسن وتحمل عنه وقر بعير ثم ناظره، واستفاد من علم الأوزاعي في الشام، واستفاد من علم الأوزاعي مرة أخرى في مصر، واستفاد من علم الليث في مصر. فكان رضي الله عنه كلما جاء إلى جهة شرب علمها وأضاف أصولهم إلى أصوله، لكن باختياره هو، ولم يكن مقلدا. في العراق مذهبه كان محصورا في كتابين، أما أصوله برسالته لعبد الرحمن بن مهدي التي كان يسميها كتابنا، وأما فروعه ففي كتاب الحجة الذي هو يسمى الحجة العراقية، وهو ليس كتاب الحجة على أهل المدينة الذي هو محمد بن الحسن، بل هو هذا الكتاب ما زالت بقاياه. إذا أردت أن أقول لكم فائدة، ما زالت بقايا كتاب الحجة تظهر في رواية حرملة، في إملاء حرملة. هذا كتاب الحجة هذا في العراق، لما جاء إلى مصر أعاد كتابة فروعه. اختلف الناس، اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر. الناس المقصود بهم الشافعي، اتفقوا على أنه أعاد كتابة فروعه وليس بالضرورة غير فروعه. إعادة الكتابة أي أنه أعاد الكلام على كل المسائل الفرعية التي تكلم عليها، لكن ليس بالضرورة أن يغير أقواله فيها وأحكامه. هذا اتفقوا عليه. أما الذي اختلفوا فيه، هل غير أصوله؟ هل أصوله في العراق التعامل مع الكتاب والسنة وبقية الأدلة المختلف فيها، وما اكتسبه من الاستدلال والاستحسان من الشافعية ومن الاستصلاح عند المالكية وعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة ولا لم يكن من أكثر مذهب الإمام، إلا أنه احتج به ما يزيد عن 40 مرة في الأمة. دل على أنه أعماله أحسن. هل هذا الآن الخلاف بين هل هو رجع عن كل هذا في مصر وجاء بأصول جديدة؟ الصواب أنه لم يرجع عن أصوله كلها ولم يبقى على أصوله كلها. هذا ليس من الضعف ولا يعد على الإمام الشافعي أي نوع من أنواع السلبية، بل هو شيء من مآثر الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه دائر مع الحق حيثما دار، وأنه كان يبحث عن النضوج. فهناك بعض الأصول تغيرت. لذلك أستبق أنا الآن 20 مسألة التي يفتى فيها من القديم ولا يفتى فيها من الجديد، هي راجعة لمسألة أصول الإمام الشافعي باستنباط، ليست راجعة لأمر فرعي بحت. تفهمون؟ والمعاكس منها، هناك قسم من الذي رجع عنه يعني المذهب الجديد ترك منه القديم. ليس كل الجديد تركوا بسبب أصول الفقه، أو تغيرت عنده علوم الآلة، أو تغيرت عنده أصول الاستنباط. هذا ربما خمسه. نعم، هناك جزء تغيرت أقواله فيه من القديم إلى الجديد لتغير أصوله، أما كثير من الذي تركه من القديم إلى الجديد لا لتغير الأصول بل لتغير الدلالة، ألا وهو الدليل. إما جاءه دليل جديد أو جاءته دلالة جديدة. هاي ما شو الصورة؟ فإذا الإمام الشافعي ما كان في مصر هو الجديد في أصوله وفي فروعه فيعتمد عليه. أما أصول الإمام رضي الله عنه فالأول كتاب الأم، ويسمى كتاب الربيع. وأي ربيع فيهم؟ المرادي وليس الجيزي. ربيع المرادي هو راوية المذهب الجديد، هو راويات المذهب الجديد. إذا أنا يجب أن نتنبه أن ترتيب الربيع بما أملاه عليه الإمام، وهنا في خلاف، هل كتاب الأم من تصنيف يد الإمام أم من إملاء الإمام على الربيع؟ هذا خلاف موجود عند الشافعي. الصواب الله أعلم أن جله إن لم يكن كله من تصنيف الإمام، وإنما كان يمليه على الربيع، ولعل الربيع كان يسائله. والذي حصل معه كذلك أن البويطي كان يسائله أكثر، إلا أن البويطي لم يكن يهتم بكتابة إملاء الربيع الأم، لأن الربيع كما البويطي له في كلام سنتين. يجب أن نهتم أن الآن ما هو موجود من كتاب الأم إنما هو بترتيب البلقيني وليس بترتيب الربيع. الذي نراه الآن اليوم نقرأه هو ليس كتاب الذي رتبه الربيع، هي نفس المسائل التي صنفها الربيع من شيخه، نعم، لكن الترتيب هو ترتيب سراج الدين البلقيني. اتفقنا يا أخوان؟ فإذا لما يقال الأم يقصد به كتاب الربيع، يقصد به ماذا؟ كتاب الربيع. نعم. الموزني هو ثاني أهم كتاب في النص، والآن هو أهم كتاب في النص، أي نص المذهب. ثاني أهم كتاب هو مختصر الموزني، هو مختصر الموزني. مختصر الموزني هو 100% تصنيفه، لأن الموزني هذا الكتاب تعب جدا في تصنيفه، فقد ألفه بعد أن ألف الجامع الكبير يسمى المختصر الكبير، ثم ألف بعده نهاية الاختصار. هذا كتاب كان ابن الملقن وكان الأسنوي من كتبهم التي يطالعونها، وهو نهاية الاختصار، وقد اهتم به الغزالي في كتبه. هذا نهاية الاختصار، هذا تلخيص لمختصر الموزني. ف فيكون عندنا ثلاث: المختصر الكبير الذي يسموه أصحاب الوجوه ومتقدمي الشافعية بالجامع الكبير، ثم المختصر للمزني مشهور وهو الأوسط، ثم الصغير وهو يسمى نهاية الاختصار. اتفقنا يا أخوان؟ الآن هذا مختصر الموزني طار في الدنيا، طار في الدنيا حتى ما عاد يعرف مذهب الإمام في الأمصار إلا من خلال كتاب الموزني، إلا من خلال كتاب الموزني، حتى أن أهل مصر والشام كانوا إذا جهزوا عروسا وضعوا في أثاثها وما تحمل معها نسخة من مختصر الموزني، لأن الموزني زاد عليه أي مسائل الإمام 40 كم مسألة، هناك 40 مسألة ولدها، يقول عنها الشرعية إيش قالوا عنها؟ ولدها الموزني، أي زادها في المختصر، هي ليست من فروع الإمام، وجمعها السبكي في كتاب سماه العقارب، تسمى العقارب. نعم. الآن مختصر الموزني يا إخوان طار في الدنيا، كل من كان في المشرق كان في المغرب، يقصد العراق والشام، لأنه الشافعية لهم مغرب ومشرق، مغربهم ليس تونس والمغرب، مغربهم مصر والشام والعراق، ومشرقهم خراسان وما وراء النهر. ما لنا نفهم هذا أن في كلا الجهتين طار مختصر الموزني تدريسا وشرحا، تدريسا وشرحا، لأن طيرانه في التدريس والشرح كان هو أهم وأول العوامل ظهورا لمدرستي العراقي وإيش وخراسان. من أهم المسائل التي بدأت تنشئ مدرستين طيران مختصر الموزني إلى هنا وهنا. لا، ربما يسأل سائل يقول طبعا مختصر واحد والكتاب واحد، لماذا نشأ منه مدرستين؟ نشأ منه مدرستان لأسباب سأذكرها إن شاء الله بعدما ننهي ذكر نص الإمام. هذا الموزني. الثاني بعده ترتيبا ألا وهو البويهي، سيأتي كلام البويهي كامل، مختصر كلام على المزني، المزني يستحق دورة كاملة، لكن البويهي مع المزني والربيع سيكفي كلام عنهما في أثناء الشرح. أما البويهي لا بد من ذكر كلام عليه، أن البويهي تنوزع فيه على قولين: على أن كتاب الأم من كتابته وتصنيفه، وقلنا هذا ليس بصواب سنأتي عليه، والثاني أن له مختصر، المختصر هو انتخابه. نتفق الآن من البداية حتى نحرر المكان. إخواني يجب أن تفهموا اللي أقول، لأنه يحرر لكم انتخاب الأقوال وفهم أين التحرير والتنقيح، ولماذا تركوا مثلا البويهي وعملوا بقول فلان. البويهي في المذهب هو أعلم الشافعي، هذا اتفاق أعلم إمام في الشافعية بعد الشافعي من؟ بل أوصى الشافعي لمن أن يتكلم في حلقته، ومن الذي أمره أن يستقبل الناس إذا مات؟ البويهي. لماذا البويهي لم يكن الاعتماد عليه 100%؟ سببين: الأول أن ما ألفه هو باختصار لم يكن حقيقة قاصدا فيه كل شيء ليكون مذهب الشافعي صرف، بل أراد فيه كذلك مختار، فله اختيار في المذهب. الآن اختيار المذهب لا يكون مذهب، يكون مذهبا، لكن مع ذكره مع الأم تبع الربيع ومع المزني. أما الثاني وهو الأهم والأخطر، أنه مجتهد مطلق، ربما خالف في في أصوله أصول الشافعي. بس الاختيار هي على أصول الشافعي من اختياره، لكن هو الذي فعله الإمام البويطي أكثر من هذا، أنه هو أدخل أشياء هي من أصوله ليست من أصول الشافعي في الفروع. فهمتم؟ فكان أصحاب الشافعي يتقون أقواله فيما ظهرت فيه المخالفة لأم الربيع ولمختصر المسلم. فهمتم؟ الأخوان ولا مش فاهمين؟ البويطي له عملان، اختياره في المذهب قال عنه الجويني، ثم اختاره كذلك الغزالي قال، ثم اختاره البويطي في المذهب فيعد مذهبا. شو يعد؟ ولكن اختاره لنفسه لا يعد مذهبا. فهم يا اخوان؟ لذلك كتابه مزيج بين اصوله وبين اصول الشافعي. لذلك ان شاء الله ان شاء الله سيمر علينا روايات تجد الائمه يقف عندها حائرين، كل النصوص في مكان، نص البويطي في مكان اخر، كلهم مثلا في مساله يقولون المنع فيها على الاستثناء، يقول البويطي الامر جائز ولا استثناء. هذا شيء، هذا تناقض تام لا يستطيع الجمع بينهم، فيكون 100% هذا الذي قال البويطي هو على اصوله هو يعني مجتهد. اتفقنا؟ فاذا البويطي ماذا نستفيد منه؟ سناتي ان شاء الله كتبتنا الواقع فيه، لما نستفيد منه لتعظيم أقوال الشافعي ما كانت على مذهبه. وهناك طريقة في ترتيب النص في هذه الروايات وترتيب الوجوه وترتيب الاختيارات على التخريج سنتين إن شاء الله. طيب بعد ذلك نأتي للحرمل. كان ربيع الجيزي أشهر منه، لكن حرمل أكثر اعتمادا عليه من ربيع الجيزي. في فرق بين أن ربيع الجيزي ملازم وفرق بين أن حرملة أكثر. حرملة أكثر عن الإمام، أما الربيع لازم أي الجيزي، لأن حرملة رضي الله عنه لازم الإمام وأكثر عنه النصوص. وكتبت فيه ورقات لعلنا نقرأ منها الآن، يعني أقول أنا والله نقرأ، افتحوا على الصفحة فيها البويطي حتى لا يتخربط الترتيب، أنا ما كنت أريد أن أفعل هذا لكن لا بأس. الصفحة السادسة البويطي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ حفظه الله: البويطي ذكره الغزالي في الوسيط 12 مرة، وكان ذكره له على صورة على صور. أولا ذكر روايته للمذهب مقابل رواية المزني، يعني يقارن بينه وبين المزني، يعني في البداية لما يبلش في المقارنة يقارن بينه وبين مين؟ المزني. الثاني أحيانا يذكر نقله ويقارنه مع الربيع وحرملة والمزني ويصحح الراجح عنده، إذا رأى أنه في اختلاف يجمعهم كلهم معا وينظر ويوازن من هو الصحيح. مشكلة الصحيح الآن وتجد النووي يخطئ الغزالي فيها، معنى غزالي أفقه من النووي. المسألة ليس راجعة لمسألة فقه البدن وطريقة وقوة الاستنباط، لا، هي راجعة لإتقانه لأصول المذهب وإتقانه لصحة ما روي. الإمام يروى عنه نصوص، المشكلة بين أصحابه على أنه أين الذي صح وإن الذي عليه العمل؟ أين الذي صح؟ هذا في التقديم والتأخير لمعرفة المتأخر والمتقدم وسبب ذكره. أحياناً القول القديم، مش المذهب، المذهب الجديد يذكر فيه شيء قديم ويقصد به قديم مصري وليس قديم عراقي. جديد ويذكر فيه ثلاث أقوال الشافعي وهو جديد. هذا إذا لم تكن تعرف من هو صاحب الإملاء الأخير تعرف سبب الإجابة والنازلة مشكلة. لذلك النووي والإمام الرافعي اهتما بأمرين: معرفة ما هي الرواية المتأخرة والثابتة والصحيحة، ثانيا ما هو الأليق بأصول الشافعي جمعا. يعني أصول الشافعي في الاستنباط مجموعة معا ويجب أن تراعيها معا، لا يجوز أن تراعي جزئية في باب الخاص وتترك ما هو في باب إيش قياس. فأنت يجب أن تراعي هذا. الذي حصل حينما يجمع هذه النصوص تجد النووي مخالف الغزالي في مسألة ترجيح رواية على رواية، هذا راجع للاعتبار من الأصح ومن هو الأليق بأصول الشافعي، وهذا الذي إن شاء الله سنأتي عليه بالتفصيل. ثالثا يذكر قوله إذا وافق مذهب أبا حنيفة. متى رأيت العلماء يذكرون قول البويطي مقابل قول أبي حنيفة اعرف أنهم ذهبوا للقاعدة التي اتفقوا عليها، وما كان من أقوال الشافعي المختلف فيها موافقا لأبي حنيفة فهو المتروك. قاعدة عن الشافعي وقعوا على أقوال كثيرة للإمام فخرج منها مسائل ما عرفوا أين الذي هو من القواعد الترجيح دائما الإمام الشافعي. القول الذي ثبت أنه موافق لأبي حنيفة وهو من طريق البويطي أو حرملة أي اثنين رول كان هو في الغالب، حتى ما أحد يستدرك، في الغالب متروك. اتفقنا؟ نعم. ذكروا الماوردي فكان يذكر روايته للمذهب أول، فكان أولا يذكر روايته للمذهب، ثانيا يذكر من المدارس التي اعتمدت روايته وخرجت عليها سواء الكبرى الخراسانية والعراقية أو الصغرى البغدادية والبصرية. يعني الذي فعل الماوردي رحمه الله جميل، كان يذكر البويطي ويذكر من خرج على قوله واعتمد عليه في المدرسة الخراسانية والعراقية الكبار، ثم في المدارس الصغر اللي هي البغدادية والبصرية. هذا الذي أقصده أنه مهم لمعرفة كيف، يعني أنت ستفهم كيف النووي والرافعي الآن اختاروا هذا، وهذا سيأتي علينا إن شاء الله. نعم. ثالثا يبين أحيانا سبب مخالفة البويطي لبقية الرواة في حكاية المذهب كما في مسألة التيمم في السفر المحدود. نعم. رابعا اعتمد الماوردي على مختصر البويطي. خامسا يبين ويفسر من يتخرج من فروع ووجده من ووجوه من قول البويطي في خلاف في في خلاف في خلاف رواة المذهب. في خلاف رواة المذهب. نعم. نعم. واضح يا إخواني. نعم. ذكره النووي في الروضة قرابة 50 مرة، وكان ذكره له أولا في حكاية المذهب، ثانيا يذكر معه من وافقه في حكاية المذهب، ثالثا يذكر سبب مخالفته لبقية الرواة. هذا من أجمل الأشياء ترى، أن الإمام ينص على سبب مخالفة البويطي لمن؟ لبقية الرواة، حتى بعد ذلك تعرف ما هو المذهب. رابعا يذكر من عمل به من أصحاب الوجوه. خامسا أحيانا يعتمد على مختصر البويطي، وأحيانا يروي عنه بواسطة ويسميه مثل صاحب الشامل وصاحب البحر. سادسا ينبه على موافقته للمذهب المعمول عليه عند أصحاب الشافعي. سابعا ينبه على النصوص التي يعتمدها البويطي من القديم وينقلها. ثامنا ينبه نقل البويطي إلى القديم له سبيلان. طبعاً مناسبة الطريقة هاي ولا يعني ترى ما أكثر الناس يميزوا الشافعية ما يدخل في هذه المواضيع، يقول لك مش مهم. أنا لا، أنا عندي مهم عشان ما تعرف أن الكتب والناس الأئمة والكتب التي تذكر في الشروح التي سنمر عليها، أنا قصدي من الدرس هذا أنك تضبط المذهب الشافعي، ما تخرج من هون بس حافظ القول تعظم الخارج. يعني أنا أذكر لكم هذا أي مقدمة لسه ما دخلنا إحنا ما غصنا، هاي مقدمة حتى تفهم أنت لماذا يوجد نص عن الشافعي، لماذا أنه رمى، لماذا لا يعمل به في أسس وقواعد. وأنا قصدي أن تفهم تاريخ المذهب حتى لما نمسك كتاب كنز الراغبين تعرف كيف أنت مسكت هذا الكتاب. أنت لم تتجاوز كتاب الأم الشافعي ومسكت هذا الكتاب هكذا، هو وصلك بطريقة صحيحة. تفهمين علي يا إخوان؟ إذا في مشكلة قولوا يعني إذا بدكم بلش الآن بالفروع نخلص. لا بالعكس ممكن أذهب إلى الحمام. آه إذا استريحوا اللي بده يتوضأ اللي بده يروح الحمام اللي بده. الآن البويت قلنا من القديم له سبيلان، إما هو من القديم الذي وافق فيه معاصروه الأئمة الذين يقولون هو في أعمال القديم على الجديد من اختيارهم، أو أنه هو اختار القديم ليوافق أصولهم لا أصول نفسه. فهمتم كيف؟ فيكون قديم الشافعي مذهب البويطي الخاص. يعني المذهب القديم قد يكون مذهب شافعي وقد يكون مذهب البويطي. مذهب الشافعي أن يوافق البويطي غيره، أن يوافق البويطي غيره بأن هذا مذهب الشافعي فيترك الجديد ويعمل بالقديم. الثاني لا، أن يختار البويطي القديم من الشافعي الذي ترك لأنه أليق بأصول البويطي الخاص، فيعود مذهب البويطي لا مذهب الشافعي. ثمانية، ينبه على من على ما يتخرج على روايته وما على من هذه من على من يتخرج على ما يخرج على روايته وما على من يخرج على من يخرج على روايته البويطي قد يتخرج منها أقوال وجوه، فينبه إنه فلان اعتمد على البويطي وخرج القول المشهور الذي خالف قول الأصل. وماذا يتخرج كما في مسألة من مات وعليه اعتكاف ذكر قول صاحب التهذيب وما يتخرج من مسائل في المذهب. تسعة، بين جمل نص المذهب في يبين مجمل نص المذهب في البويطي وأين بيانه في نفس المختصر. إذا التبس المكان كان كلام البويطي ملغز جدا والقول الذي يتخرج منه يخالف النص المشهور، يبين أين مكانه وسبب الإجمال فيه. عشرة، قد يذكر حكم أصحاب الشافعي على رواية البويطي في المسألة كما في باب العقيقة مثل في مسألة هل يعق الكبير عن نفسه، وذكر نصه قائلا ونقل عن نصه في البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه. أنا نقل نص البويطي يقول انظروا كيف أصحاب استغربوا كيف هذا النص عن الإمام الذي خالف أصوله، هذا النص خالف اللائق بأصول الإمام. هذا الاجتهاد هو لا ما يكون اجتهاد، نص خالف فيها الإمام الشافعي، هو نقل شيء خالف فيه ما نقل مشهور عن الشافعي. نعم. 11، ينبه على مخالفته لرواية الأم وحكم الروايتين عند المدارس ذكره الرابع. نحن إخواني شفتوا النور قديش، يعني أنا هذا استقراء العبد الضعيف لعله يعني في خطأ، فكان خطأ ومن الشيطان ومن كان صواب من الله وحده لا شريك له. لاحظوا عمل النووي التنبيه والتهذيب أكثر وأدق من السابقين لأن ملكتهم أعلى، فما يريد أن ينقح ويحرر لغيرهم بقدر ما يريد أن يظهر ما هو معمول عندهم في زمانه. فهم يا أخوة؟ نعم. ذكروا الرافعي أولاً يذكر قوله في نص المذهب قرابة 50 مرة، ثانياً يذكر من أخذ بقوله من الطريقتين ويحكي اتفاقهما إذا اتفقوا عليه. هذه من الأمور الجميلة. إذا الرافع ليش تحتاج أنت الآن تعرف أين اتفق أصحاب المدرستين على النص وما يتخرج منه. نعم. ثلاث، يبين صحتها في الاختيار عند أصحاب الشافعي مع الموازنة بينه وبين المزني. أربعة، يذكر روايات من خارج هذه انتبهوا لها وهذه بفضل الله يعني جميلة لكن انتبهوا لها. أربعة، يذكر روايات من خارج المذهب إذا استنكروا أو ضعفوه مثل نقله عن الترمذي عن الشافعي ما استغربوه من نقل البويطي عنه كما في مسألة صلاة الخشوع. هناك رواية عن البويطي عن الشافعي خالف فيها ما كروا عن الشافعي. فقام الرافعي وأتى بنفس الرواية من الترمذي الذي ذكر ما ذكر البويطي. يبين مع أنه هذا في أصول المذهب لا يجوز. الترمذي ليس شافعيا. الترمذي وذكرنا هذا في شرح منهج الترمذي إذا تذكر. وأن الترمذي من مزاياه أنه يهتم بذكر الجديد والقديم من مذهب الشافعي وينص عليه. يعني ينص يقول لك هذا قديم الشافعي هذا جديد الشافعي. شيخ بس يقول وقعت توضأ تفهمون عربية أنتم جيدا؟ لا قدام الثاني ماشي ياخذ خلي يفوت الثاني اذا تعبتوا الثاني تعبتوا ترى القوم فيها صرع كانه محجاج نحن خيوي نايمين الشباب كيف ابو سحور هذاك نحس ثلاث مرات وهذا اغشي عليه مرتين لا مستفز انا عارف استفدت إن شاء الله من هذا الموضوع. طبعاً. بالسلسلة إحنا ما دخلنا في السلسلة. بالسلسلة نحاول نتكلم عن كل واحد. ليه؟ لما أنت ما تصل أستاذ النووي إلا وأنت تكون من السلفة. يعني علم مش السلفة لعب. النووي وراح ما يعني إنه غمر غزالي هو غمر غزالي كذا. أستاذ مشكلة أستاذ إنه رجل غاصة في كل الكتب مع اتقان الأصول وشربه لكل الروايات. اليوم انت تسأل أي واحد يحاول يرجح من الشافعي ما هي نصوص الشافعي ورتب لي الرواة عليه على الأولية. هذا مهم. إذا تختار حرملة وترمي موزني لا طب شو الضوار. هذا مهم. ترتيب مثل ما ذكرت الأم لا هو عد ذكري هذا عد ذكري احنا مش احنا الاولويه دائما الان للموزن الكتب لما يبدهم يثبتوا انه هذا القول الان الذي نعمل به يعني حاولوا يعتمدوا 100% على الموزن ما وجدوا يروحوا للام ما وجدوا يروحوا لحرمله ما وجدوا يروحوا للبويه انت لاي اما انه اليوم ينظر واحد في الموزن اللي يطلع مثلا هذه هي طبعا يا شيخ السالفة مش لعب شيء ليست شعور قصدي لا ما في شيء شو قصدي برهان لسه الاحياء فصعب الشافعية الامر شوي مضبوط الاحياء كتاب ظاهر الرواية ونص المذهب الروايات يعني اصول الفقه الفرد كائن يعني انعكاس من البداية مش زي الشافعية نعم. خامسا يميز بين المشهور على البويطي والمستضعف بالجزم وقوله المشهور في الأول وقيل يحكى لا هو لما يضعف يقول يحكى لما يكون ثابت يقول بصيغة الجزم سادسا يعتمد عليه في بيان المعتمد في الجديد والقديم بل والتمييز بين الأقوال الجديدة في الجديد. سابعا يبين من طريقه ما كان قد خط عليه الشافعي ويوازن بينه وباقي الروايات. هاي أكثر هذه مسألة أكثر الناس اليوم مشتغلين في المذهب الشافعي لا يعرف بأن للشافعي مخطوط كما للإمام مالك ممحو. كيف الإمام أحمد له مضروب؟ والإمام مالك له ممحوات أربعة الشافعي له مخطوط خط عليه ما عاد يعمل به هذا وين في الجديد كان يستفيد الأئمة من البويطي ببيان ما هو قد خط عليه يعني الذي خط عليه لا يعمل به ثمانية يذكر من يخرج على روايته ومن اختاره المخطوط عن المشطوط نعم نعم المشروع عليه خط المشروع نعم تنبيه مهم. قال الغزالي في الإحياء أن راوي الأمة الحقيقي هو البويطي بل هو مصنفه وهو ينسب إلى الربيع بن سليمان الآن، وإنما صنفه البويطي ولم يذكر نفسه فيه، فزاد الربيع فيه وتصرف. ولم يرتضي هذا الكلام كثير من الشافعية. أقول أنا الآن ولم يرتضي هذا الكلام كثير من الشافعية، بل هذا القول تلقفه من أبي طالب المكي في قوت القلوب، وأصله من أبي يزيد القراطيسي قال سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موته، وقالوا هذا لا يقبل، بل البويطي كان يقول الربيع أثبت في الشافعي مني، بل قد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي 4 سنين، والصواب أن الربيع ربما فاته مواضع لم يسمعها من الإمام. هذه مهمة جدا. والصواب أن الربيع ربما فاته مواضع لم يسمعها من الإمام في الأم، فيسمعها من البويطي فيقول فاتني من هنا من هذا الموضع من الكتاب، وسمعته من البويطي وأعرفه من كلام الشافعي. هذا موجود في الأم، تجد كثيرا يقول وينبه عليه، بل يبتدي من المكان وحينما ينتهي المكان لو بعض صفحات يقول وانتهى سماعي. ثم بعد 3 صفحات يقول أتى هنا انتهى سماعي من البويطي. حرملة ذكره البغوي أولا يذكر نصه في المذهب عند الانفراد، ثانيا يذكر من يقول بنص حرملة من أصحاب الوجوب، ثالثا لم يكثر عنه، ذكره الروياني. توسط في الرواية عنه قرابة 75 مرة. أولا يذكر نصه في المذهب، ثانيا يذكر من يقول بنصه وما يتخرج عنه، ثالثا يذكر من وافقه في الرواية، رابعا يوازن أحيانا بين نصه ونص غيره وما يؤثر ذلك في المذهب، خامسا يبين أن إن كان نص حرملة يوافق القديم، سادسا يميز بين سننه وإملائه. حرملة له كتابان، كتاب السنن وكتاب الإملاء. الإملاء زي كيف مختصر المزني، هذا إملاء كان يملي عليه الشافعي، لكن الأئمة من دقتهم كانوا يميزوا بين السنن التي كان يرويها وجل السنن. وشو ميزة أن حرملة أكثر هذه السنن كان يرويها من طريق الشافعي، لكن لا يمنع ذلك أنه يرويها من غير طريق الشافعي، لأنه ولا يمنع كمان في كتاب السنن أن لا يذكر فقها. إذن هذا السبب أهميتها عند أصحاب الشافعي، أنه أولا جل الرواية هذه السنن. شو يعني سنن؟ بين قوسين يعني أدلة في الشافعي. كيف كتاب معرفة السنن وآثار البيهقي؟ يعني سنن حرملة لماذا اعتمد عليه الشافعي إن كان كتاب سنن للسنن العامة؟ لماذا؟ لأنه أكثرها جابها من طريق الشافعي، يعني أن الشافعي يعمل بهذه السنن كأدلة. طب لماذا لم يعتمدوا دائما؟ الثانية لأنه أحيانا قد يروي عن غير الشافعي، والثالثة الميزة أنه مزج هذه السنن بالفقه وهو تلميذ للإمام. فإما يا إخواني حرملة ليس في رتبة البويطي ومجتهد، لكنه ليس بتحرر البويطي يستطيع أن يخرج، يعني المزني وحرملة لا يساويان نصف البويطي. المزني على علمه ما يساوي نصف البويطي، البويطي إمام مجتهد، لذلك ما كانوا يعني كل شيء يقولوا يتلقفوا منه، لأنه يعني ربما يكون إيش مذهبه هو. فإن ذكره الجويني. أولا يذكر نصه في المذهب، ثانيا يوجه نصه ويجمع بينه وبين غيره إن كان فيه نوع مخالفة لأصول الشافعي. الآن بسوال إمام السباق إلى نفهم أن الإمام الجويني في نهاية المطاف صنع شيئا ما كان يستطيع صنعه إلا من هو في طبقة الصيدلان والصيرفي وفوق، ألا وهو إرجاع الروايات لأصول الشافعي العام. هذا اللي لأنه الآن كتابنا الذي نقرأه جده من؟ ذات مطلق. جده البعيد المزني، أما جده القريب من؟ النهاية. لأجل ذلك النهاية كان هو أحسن كتاب اعتمد عليه أصحاب تحقيق المذهب في ذكر الروايات الصحيحة اللائقة بأصول الشافعي. يعني المذهب الشافعي إذا لا يكون إلا بركنين، الآن أعيدها كمان مرة خامسة، لا يكون إلا بتصحيح الرواية الثابتة المعمول بها واللائقة بأصول المذهب، وهذا الذي كان يفعله جويني وما كان يستطيع أحد بعده أن يفعله، خصوصا أنه سنأتي إن شاء الله الموازنة بين المدرستين، الموازنة بين المدرستين العراقية والخراسانية هذا الأمر يكاد يكون شبه مستحيل، ما يستطيع أي واحد. يعني وجود في إبانة الفوراني، وجود في تتدمة المتولي بنسبة، جوين في كتابه لا، مشى عليه قانون، وكان كتابه، وأنا أعده يعني كما أعده الدكتور عبد العظيم رحمه الله، أنا أعده هو التنقيح الأول الحقيقة، كتاب النهاية يعد هو التنقيح الأول. نعم. ثلاثة، يذكر ما يقول به من أصحاب الطريقتين. أربعة، يذكر ما يتفرع على قول حرملة. خمسة، يذكر على أي الأصول بني ما رواه، وهل يوافق أصل أحد من المجتهدين. هذا حتى يميز أصول الشافعي عن غيره. تعبير الشرط هذا قديش ممتاز، هذا يفيد المذهب. نعم يفيد المذهب. اختيار عمل لا، ليس باختيار، بطرد عمل. حتى يقول لك هذا الأصل إن كان من أصول الشافعي نعمل به، إذا لم يكن من أصول الشافعي فإحنا نذكر لك لماذا القول هذا ولا نختاره كشافعي، لأنه ليس من أصول الشافعي. لا لا، حرملة له قلت لك روايته أكثرها قريبة من القديم. نعم. ذكره الشيرازي في المهذب. أولا، يذكر نصه في المذهب ويذكر حكمه عنده من صحة أو غيره. هذا ممتاز، وهذا الذي أصلا الشيرازي في مهذبه هذب تهذيبا عجيبا في المذهب، التهذيب الذي عمل من صوره هذا، إنه يذكر نص المذهب ويذكر حكم هذا النص في العمل عنده. نعم. ثانيا، يذكره ويوازنه مع الأم عند المخالفة. وذكره الرافعي في العزيز. أولا، يذكر نصه وربما حكم عليه. ثانيا، يذكر من يقول بنصه من أصحاب الوجوه. ثالثا، يذكر أحيانا من أخذ بنصه من أهل الطريقتين. رابعا، يذكر ما يتخرج عليه من وجوه. ذكره النووي في الروضة. أولا، يذكر نصه وسننه. ثانيا، يذكر معه القديم إذا وافقه. ثالثا، يذكر ما يتخرج عليه. رابعا، يذكر تفسير أصحابه لما أوهم نص حرملة المخالفة فيه. خمسة، يميز بين ما يروي حرمل عن الشافعي نصا أو ما كان مذهبه خاصة، ويذكر ما من صرح به كما في كتاب الرهن، فرع أودى عند رجل مالا ثم رهن. فيه أشياء يجتهد فيها هو، لأنه مجتهد لكنه مش برتبة البويضة كلها، لكنه قليل، يعني اجتهاده لنفسه أقل من البويضة الكثير، لكن مع ذلك الشافعية لم يمله واحد، يعني متنبه إذا له اجتهاد معه جانبا يميزه لا يكون من المذهب. حرمل له كتابان في المذهب من نصوص الشافعي، أولا الإملاء والثاني المختصر. الله أعلم. كم الوقت؟ 40 دقيقة. تعبت أنا شيخ، أشتريك كمان شوي. شيخ المذهب، شيخ المذهب قائم على رواية تصحيح الرواية لا أكثر من النقطة الثانية. لا، تصحيح الرواية والأصول اللائقة. نفس زاحموا دليل أصل جديد. أنت ترى أن الجنس لا يستغرب، بعد ذلك ترى أن الجنس منقص، ذلك استنباط جديد. استنباط جديد هو دلالة، يعني استنباط. محمد بن عبد الحكم يا اخوان نادر ما يكون في مصر، لانه من بعد ما كان صاحبا للشافعي رجع مالكيا، وسبب عوده مالكي حسده للبويطي، حسده للبويطي والملاسنة التي حصلت بينه وبين الربيع والمزني. تكلم الربيع والمزني في مسألة أن يوسطه في أن يتكلم هو مكان البويطي، فما حصل له ذلك، بل كأن يعني له كلام شديد يذكر السلكي رحمه الله في الطبقات أنه سامحه الله بشدة حنقه على هذا الموضوع، عاد وألف كتابا يرد فيه على الشافعي، بل سماه وترجم له ترجمة سيئة في حق الإمام، فقال المسائل التي خالف فيها الشافعي السنة. هذا طبعا هل يعقل أن الشافعي خالف السنة؟ هذا العلم سامحه الله وعفاه، مع أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه راعاه من أكثر ما يراعي الشيخ إلا به، وقد كان يخلي له مكانا وزمانا، في الليل كان يجعل له مكان وزمان ليس لأحد، بل كان يقول لغلامه وحجابه إذا جاء محمد بن الحكم فأدخله. وكان رحمه الله رضي الله عنه الإمام الشافعي يقول له يا بني، من كثر محبته له. ولكن سبحان الله حب الرئاسة يعني أفسد عليه هذا، فعاد حبه للشافعي حسدا، نسأل الله السلامة. وكذلك منهم عبد الله بن الزبير، حقيقة هو من قدماء الرواة عن الشافعي وليس من جديد، ولكنه لما جاء كذلك في مصر أخذ عنه، وإلا هو له سماع قديم من الشافعي، ولكن الصواب أنه قل من يعني من أقل من يعذكر قوله في الجديد هو عبد الله بن الزبير ويونس بن عبد الأعلى، فهؤلاء الاثنين من أقل ما يعتمد عليهم في الرواة. الآن الرواة قدامى ما كتبتهم كربيسي الزعفراني وأبو ثور وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأرضاه، والنقال صاحب الرسالة، تعرفون النقال؟ النقال صاحب الرسالة وكم واحد؟ هؤلاء خمسة يا إخوان، أربعة منهم نعم شافعية، أربعة منهم شافعية، إلا أن الخامس منهم هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه تحرر بمذهب، تحرر بمذهب. هؤلاء الأربعة أكثر يعني أكثر أصحاب المذهب الجديد لا يعتمدون عليهم لأسباب، الأول أنهم نقلوا شيئا قبل الأم والإملاء، وأكثر الذين نقلوا هو ممزوج من العراقي والحجازي، من العراقي والحجازي. والثاني أنهم مجتهدون، خصوصا أبو ثور. أبو ثور من الصعوبة بمكان أن تعرف الذي ينقله عن الشافعي هو متابعته للشافعي تقليدا ولا هو اختياره اجتهادا، فهمتم أخوان؟ لأنه أصلا أبو ثور كان من أهل الرأي أي حنفي، ثم بعد ذلك رجع شافعي، ولكن مع ذلك قويت آلته، يعني ما بقي ضعيفا، قويت آلته حتى بلغ مبلغ المجتهدين المطلقين. فلذلك بسبب أقدميته وبسبب اجتهاده ما يعتمد عليه الجديد. نعم، الآن يا إخوة بعد ذلك طارت هذه الكتب بين الناس، فصار المرجع الكتاب الربيع، وصار الشرح والدرس على المزني. المرجع شو هو؟ الأم. الشرح والدرس المزني. الآن المزني طاقم مختصره في خراسان وفي العراق ومصر. الآن مصر حقيقة هو سؤال مظلم، لماذا مصر لم تتميز بمدرسة؟ مع أن مصر هي مهد الروايات ومهد المذهب، لماذا؟ نقول لأن أهل مصر طاروا بإقطار الأرض، وكل المجتهدين الذين ظهروا في نصرة المذهب إنما هم من العراق ومن خراسان، ومصر بقوا متلقفين لما يخرج من المدرستين. يعني بعد وفاة تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه أصبحت العهدة على تلاميذي، وهؤلاء هم عراقيون وخراسانيون كما الآن ننقسم، فانقسمت إلى العراقية والخراسانية. العراقية طبعاً، العراقية والخراسانية لن أتسلسل بجمود على التاريخ، أنا أتسلسل الآن بأهمية في مدرسة. يعني التاريخ أقصد، يعني لن أستقصي التاريخ، سأراعي التاريخ في ذكره، يعني أقول بعض، لكن لن أستقصي ذكر التاريخ، لأنه يعني أنا سأذكر من دار عليه التنقيح والوجه والاختيار في الآن المتأخر. فإن المدرسة العراقية فأول رجل فيها وهو إمامها، يعني لكنه بعد ما ظهرت ملامح المدرسة العراقية تامة وتفصل عن الخراسانية تامة، لكن أول العراقيين الذين أشهر المذهب الشافعي وأصبح يتكلم بالرواية وتنقيح الرواية وإخراج أصولها هو الأنماطي. الماضي وقع له شيء لا وقع لأكثر الناس، أنه درس المزني على المزني أي مختصر، ودرس الأم على الرضيع. حصل له أمران، أنه درس المختصر على صاحبه ودرس الأم على الرضيع، هذا ليس يعني بالسهولة في مكان. اقرأ عن الماضي صفحة رقم 2. قال الشيخ حفظه الله: الأنماطي أبو القاسم عثمان بن سعيد، ذكره في الوسيط 3 مرات باختيارات له، لكن عن واحدة سكت عن واحدة، سكت عن واحدة وخالف واحدة وخطأه في واحدة. نعم، لاحظوا الآن الأئمة من تلاميذ الأئمة أصبحوا يختاروا من أقوالهم بل يخطئوا، لأنه التخطئة ترجع إلى وجه التخريج. طبعا الرواية تعرف، الرواية هي قول الإمام من يرويه عنه، الوجه هو ما يتخرج على أصول الإمام المروي إما على قوله أو على أصوله، والتخريج هو التخريج على فرع مذكور في فروع الإمام بما يلوق بأصل الإمام، بما يلوق بأصل الإمام. والتخريج هذا له أقسام، بس ليس هذا الموضوع، ولعله إن شاء الله نأتي عليه. الآن لاحظوا الأنماطي، صار بعض أهل التحقيق يخطئ ويرمي ويأخذ من أقواله رحمه الله، ليس كما إيش فيما يروي الرواة عن الشافعي، لا يستطيع الخطأ، يقولوا هذا سماعه لكننا لا نعمل به لأنه ليس إيش اللائق بأصله، أو ليس المشهور، أو ليس عليه العمل، أو ليس المتأخر في طرق. أما في من دونه أصبحوا أحيانا يخطئونه، إما في الوجه أو التخريج، إما في الوجه أو التخريج. وذكره الماوردي 20 مرة، يحكي أقواله الخاصة ويحكي نادر الأقوال عن الشافعي من طريقه عن المزني عن الشافعي، ويذكر اختياراته. ذكره في الروضة 10 مرات، وكذلك ذكر أقواله المعدودة من اختلاف أصحاب الوجوه، بل وحكم أحياناً على وجه الأنماطي بالشذوذ والرد، وأحياناً يضعفه. هذا عمل جليل من النووي، حتى الاختيار والوجه الذي اختار هذا الأنماطي قد يحكم عليه بأنه شاذ أو صحيح، يعني لائق بأصل الشافعي أم غير لائق. ذكره في المهذب 7 مرات، فيحكي أقواله واعتمد عليه مرة في يقين الجديد. يقين الجديد، الجديد اختلفوا في تعيين الجديد فيه، لأنه الأقوى كلها من الجديد في مصر، اختلفوا وين الآن متأخر منها والمعمود به، فاعتمد الإمام الشيرازي على في تعيين اليقين منها في اختيار الأنماطي من قول الشافعي، وأحيانا يضعف قوله ونقله. ذكره في العزيزي 9 مرات، وهو مثل الروضة إلا الشذوذ، إلا الشذوذ، لأنه في مسائل يحكم عليها النووي بالشذوذ، الراس لا كان يتطرق لها، يترك العمل. ذكره في نهاية المطلب 7 مرات، وحكى أقواله واختياراته وربما يذكر تخريجه ومما استنبطه من نصوص الشافعي. هذا جميل من الإمام أنه كان يذكر حتى ما يفعله الأنماطي من تخريج ووجوه، كيف خرجوا على أي أصل من أصول الشافعي. لذلك فعلا كتاب النهاية هو التحقيق الأول. نعم. وهي مرة واحدة في مسألة أن بدن الآدمي لا ينجس بالموت. نعم. ذكره في بحر المذهب 19 مرة، ينقل حكايته عن المزني والشافعي واختياراته، وزاد حكايات من طريق أبي هريرة عنه. ذكره في التهذيب مرتين، وذكره في التعليقة مرتين. هذا بالنسبة للأنماطي. الآن الأنماطي تخرج عليه إمامان كبيران، الباز الأشهب ابن سريج والإمام الأصطخري. هذان الاثنان وإن كان الأصطخري بالسن أكبر، إلا أن هذين الاثنين من أعمدة المدرسة العراقية، وما خرج منهم الآن هو الذي أثر في من بعده في تميز المذهب. يعني كلما نزل، يعني نزلنا من الأنماطي ودون حتى نصل إلى شيخ المدرسة أبو حامد الإسرائيلي، كل واحد فيهم أثر تأثيرا وأنتج إنتاجا يميز المدرسة العراقية. يعني يظهر البعد الآن أكثر، كلما طالوا كلما ظهر الخلاف أكثر بين المدرستين الخراسانية والعراقية، لأنه يتطاول الزمن فينقح العراقي من الروايات ما يختاره، وينقح الخراساني ما يختاره، إلا أنه في مسألة نريد أن ننبه عليها. كثير من أصحاب الإمام الشافعي يتكلم عن المدرستين، وهو يعني هذه مسألة شائكة، يعني لا ألوم من تخبط فيها، ألا وهو التمييز بين الخراسانية والعراقية، وما هو وجه الخلاف الحقيقي، وما هو سبب الخلاف. أقول في البداية عرض أكثرهم إلى القول بأن المدرسة العراقية والخراسانية كالفرق بين أهل الرأي وأهل الحديث، وأقول هذا ليس بصواب، هذا صواب حقيقة ليس بصواب، بل المدرسة فيهما الرأي وفيهما إيش؟ إيش المقصود؟ إيش مفهوم الرأي؟ مفهوم الرأي على هو استقراء التصرف العام لصاحب المذهب أو للشارع. يعني أنت تستقرأ تصرف الشارع الرب سبحانه في القرآن والسنة وبقية الأدلة المختلف فيها، فتحكم على أنه راعى كذا وترك كذا وقدم كذا وزاحم كذا. ثاني، أنت كمتابع لمجتهد المطلق أن تنظر هذا المجتهد المطلق كيف تصرف في الأدلة، هذا اسمه رأي. كيف؟ يعني أنه يصبح عندك أنت ملكة بأصول الشافعي كيف يتصرف مع المباحث إشباها ونظائر وجمعا وفرقا، لأن الفقه مش فروع، هذا فروع هو دراسة. أما الفقه أن تعرف الأشباه والنظائر والجمع والفرق في الفروع. الآن كيف أنت تعرف أنه هذه أشبه بتلك، هذه نظير بتلك، هذه تجمع مع هذه في أصل، هذه تفارق هذه في أصل آخر، ألا وهو إتقانك لأصل الإمام. إتقانك الإتقان هذا يجعلك أحيانا تقول دون أن تجد رواية أو دون أن تقف على نص بأن مذهب الشافعي في هذه النازلة كذا لأن أصله يقول كذا، هذا هو الرأي. فهمتم؟ ورائد هذه المدرسة هم أهل الخراسان. يعني من أتقن أصول الشافعي واستقراء تام هم خراسانيون. وبالسبب، السبب أنه يعني بعض الشافعية سمعته يقول قلة مرويات، خطأ. أصلاً صاحب قلة المرويات هو الأضعف في الاستقراء، لأن السبر والتقسيم لا يكون إلا على ما قد حصل، لا يكون النتيجة من السبر والتقسيم صحيحة إلا إذا كان السبر صحيح ومستغرق والتقسيم لا يكون صحيح. كيف أنت تقول لي رواية ضعيفة فاستغنى؟ لا، هو هذا الملمح أنه هم بعد ما استقرأوا ما وصلهم وما سمعوه من أهل العراق وجدوا شيء ثبتوه بالاجتهاد عندهم ما يسموه أصول، فكانت محاكماتهم في تخريج الفروع، تخريج على الروايات حتى على الوجوه، وبما يليق في صدره قد عرفوا من الأصول، أصبح عنده ملكة فيه. أما أهل العراق لا، أما أهل العراق قد اهتموا بجمع الروايات الكاثرة عن الإمام، وجعلوا كأهل، يعني أنا أقول مش زي ما قالوا هم أهل الاجتهاد وأهل الحديث وأهل الواقل، بل أنا أقول المدرستان كمدرسة الكوفة والبصرة في النحو. مش أهل الكوفة كل رواية صحت عندهم لها أصل، وأهل البصرة كلما اطرد في الباب صار أصل. البصرة خراسانيون، فبصرة خراسانيون والكوفة عراقيون. يعني العراقيون ما صح عندهم كان نصا قابلا لتزاحم مع غيره والمخرج عليه. هل يعني أنهم قصروا في استقراء أصول المذهب؟ ما قصروا، لكنهم لم يجعلوه غالبا للنص الثابت الصحيح. خراسانيين ايش جعلوا؟ ممكن يرد النص. نعم، لأن الأصل اللائق عندهم أن يكون كذا. هذا الذي فعله الإمام المتولي، وهذا الذي فعله الفراني، وهذا الذي فعله الإمام الجويني، وسنأتي عليه. فإذا المسألة خراسانية ومسألة نوعية عراقية، مدرسة ومدرسة، هذا هو المقصود. فهمتوا كيف؟ بعد ذلك كلما نزل التاريخ وكلما كثرت الكتب لحد أبي حامد والقفال الصغير، لحد هون الخلاف كبير جدا. بعد تلاميذهم لا، ابتدأ إيه؟ هنا هنا هنا ابتدأ المذهب يصبح مذهبا واحدا. أصبح هنا تلاميذ هذا على أصوله ويسمع هذا، ويحاول أن يرجع بينه وبين شيء جديد طبعا. لا سنتي إن شاء الله. اقرأ بعد من سراج والصخري القفال الكبير. الآن من سراج من الشغلات التي نفع فيها المذهب مش تدوينه. الإمام ابن سريج الشيء الذي نصر فيه المذهب أنه خرج أئمة وناظرة. وليش فائدة المناظرة؟ المناظرة ابن سريج كان يناظر ثلاثة مذاهب: مالك، أحناف، ظاهري. الحنابلة ما كان يتطرق له، احترامها الحنابلة إنها من الفرع الشافعي، إنما كتابه كان مع الأحناف ويناظر شيء في الأحناف في عصره، وهذه شبه يومية كانت. والمناظرة كانت على أصول الشافعي. المناظرة ليست في الفرعيات، بل حينما يذكر الفرعية، لعلكم سمعتم بعض المناظرات في الترسل في الطبقات، فيذكر الفرع ثم يتشققان في مسائل أياليق بكذا وهو على كذا. هب أن الآن لما يفترض لها الفقه الافتراضي، وابن سريج هو أول من شقق الفقه الافتراضي لتثبيت أصول الإمام الشافعي، كان يثبت للأحناف بأن الفقه الشافعي لا بإيش ثابت، فكان يثبت أن أصول الشافعي صحيحة بالمناظرات. وعرف مناظرته الدائمة التي شبه كانت شبه ورد، اللي هو من أبي بكر من أبي داود، كانت شبه ورد، يعني لا يدخل المسجد ولا يلقى ابن سريج وابن داود لا يتناظران. فابن سريج هذا الذي صنعه رضي الله عنه ثبت أصول الشافعي، بل كثير من أصحاب الحلقات تركوا مذاهبهم ولحقوا بابن سريج، لأجل ذلك يسموه باز الأشعب. نعم. بعد ذلك جاء القفال الكبير. القفال الكبير له عمل في المذهب يعني للوجود، وأكثر شيء يعتمد عليه ألا وهو ذكر محاسن الشريعة على أصول الشافعي، لكنه ليس له جهد كثير في التدوين، يعني كان له عناية من المتأخرين، لا له كتب، لكن المتأخرون لم يعتنوا بها في مسألة تنقيح المذهب، لكنه خرج إماما هو الذي كان رأس المدرسة العراقية، وهو الإمام أبو حامد الإصفرايني. والإمام أبو حامد الإصفرايني رأس المدرسة العراقية. هنا أريد أن أقول كلمة. محمد الذي صنعوا التصنيف والتدريس، والذي أثر تأثيرا عجيبا حتى للآن، لأنه جاء إلى مختصر الموزني فجعل عليه تعليقا، والتعليق معناها في الفقه الشافعي الإملاء على مختصر شرحا، ثم في نهاية الشرح يذكر ما يتخرج عليه من النوازل. شفت شو المميزات؟ والذي ميز الإمام أبا حامد أنه كان يسهب جدا في تفريع المسائل من مختصر الموزني، ويسهب جدا بعد النهاية بعد ما يخلص الشرح في ذكر ما يتخرج منها من النوازل، وهذا جدير على مذهب الشافعي في ذكر الافتراض، فقه التقدير وفقه الافتراضي وفقه النوازل، هذا ما كان يعرف في مذهب الشافعي إلا في كتاب الأم. فأبو حامد كان أول من ابتدأ هذا ب، طبعا لا يعني ذلك قبل في ناس تكلم، لكن هو ما يجعل منهج، لذلك التعليقة كم جاءت على مختصر الموزني؟ جاءت 50 مجلد مطبوعة. لا هي مطبوعة 50 مجلد، يعني لو حققت اليوم تصل إلى 150 مجلد. ما هذه التعليقة؟ هذه التعليقة تلاميذه لما رأوا الكم الهائل من العلم الزاخر هذا ما عادوا يشتغلوا بشيء أبدا، صار كل همهم قبل أن يموتوا أن يهذبوا تعليقة شيخهم. فكل تلاميذ العراقيين كلهم الآن كل شغلهم الشغل ما هو؟ تهذيب التعليقة. فلأجل ذلك كل الكتب التي تستخرج الآن من المدرسة العراقية هي تدور في كتب تعليقة أبي حامد، فمنهم الموردي. الموردي شرحه مختصر، أي مختصر الموزني، ولكنه على طريقة العراقيين، كان يذكر أحيانا منها شيئا من التعليل بالحكمة وذكر محاسن الشريعة لينصر مذهبه، هذا نادر. مع ذلك حاول أن يهذب فيها شيء من اختيارات أبي حامد. أما أبو الطيب الطبري فله التعليقة المعروفة، وتعليقته هي اختصار أو تهذيب لتعليقة شيخه. سليم الرازي، سليم له كتاب معروف في المذهب كبير اسمه المجرد، والمجرد هذا تجريده فيما اختاره وما رآه لائقا بالمذهب من تعليقة أبي حامد، لكنه ألف كتابا ماتنا في المذهب. كيف الشيرازي سوى المهذب أو التمهيد؟ ها؟ سوى كذلك الإمام كتاب سماه الخلاصة، طبع الآن. وحامد الغزالي سليم الرازي أصولي فقيه، وهو إمام في الأصول كما هو إمام في الفقه، يعني هو مبرز في الأصول جدا جدا. متن كتاب الخلاصة. ليش يعني متن؟ قاعدة نتفق عليها الآن يا شافعي، أن ما متنه العلماء بعد التنقيح والتهذيب لا يغلبه ولا يرجح عليه ما بسط في الشرح. إياك، لأنه ما متن إنما هذا ما متنه ولخصه إلا بعدما جمع جميع الأقوال وجميع الاختيارات والوجوه وما كان لائقا في أصل المذهب أثبته منها. أما في الكتاب الشرح والبسط إنما هو يستطرد في ذكر النوازل وما يدخل فيها وما لا يدخل، فتظن أنه ما ذكره فيه هو يرجح له. لا، بل الراجح هو ما كان في المتن ليس ما كان في الشرح والبسط. اتفقنا؟ الآن ايش فعل الإمام؟ فعل الخلاصة، متنها جدا بما هو لائق بأصول الإمام والرواية من تعليق أبي حامد، يعني لسه ألخص من المجرد، لذلك سماه ايش؟ خلاصة. أما المحامل رضي الله عنه فألف كتابه الذي هو للأسف يعد الآن من شامات المذهب ولكنه فقيه، ألا وهو المجموع الذي ألف الإمام النووي كتابه على ترجمة هذاك الكتاب من شدة إعجابهم به، لا هو المجموع، فجمع فيه اختيار شيخه وما يليق، يعني لخص التعليقة وحاول أن يذكر معها إيش ما يليق. الآن هؤلاء الأئمة اللي ذكرناهم إخوان كانوا كذلك يراعون مسألة المدرسة الخراسانية، شايفين اللي احنا نذكرهم؟ قلت لكم إنه هؤلاء ابتدأوا كمان سووا شيء جديد ما سواه شيخهم ولا شيخ شيخهم. إنه حتى مع ذلك ابتدأوا يقتربون من المدرسة الأخرى. يعني يعتبروا ما يختاروه وشيخ يهملوه. صاروا يعتبروا ما يقولوه. لأن يعني المرحلة اللي بعدها هي الجمع. وبعد الجمع التنقيح. فهمنا؟ وألف كذلك كتاب المجرد كما فعل سليم، وألف كتاب رؤوس المسائل، وكان هذا الكتاب المقصود منه المسائل التي تدور عليها نظائر الأبواب. وجاء الإمام ابن دنيجي كذلك ألف كتابا في تلخيص التعليق، هذا الكتاب الذي ابن دنيجي لكن يذكر جدا في الكتب المتأخرة لكن لا يعتمد عليه أكثر الاعتماد أبو الطيب، أبو الطيب اعتماد المتأخرين عليه أكثر. أما البغوي فعمد إلى التهذيب، كتابه مطبوع، تهذيبه هذا التهذيب هو تهذيب التعليق، لكن التصرف شماله غريب، لا يفعل كما يفعل مين سليم وكما يفعل المحاملي، يعني تصرفه أكثر، لا تصرفه في اختيارات شيخه وتنقيح شيخه أقل. فإذا كتاب التهذيب كأنه أقرب لتعليقة أبي حامد لنصها. كيف؟ نعم. أبو علي السنجي سنأتي عليه، هو أول من جمع بين المدرستين على الحقيقة، مش يعني أنه رواد المدرسة العراقية ورواد المدرسة الخراسانية حاولوا الجمع تقارب، لكن الذي جمع على الحقيقة كان ما لا يأتي على المسألة لا يذكر فيها المدرستين ويجمع بينهما ويحاول أن يخرج بشيء هو أبو علي الذي في المذهب يسمى الشيخ. أحيانا يقال الشيخ لو يقصد مين؟ مين؟ الشيخ أبو حامد. الشيخ أبو حامد إذا قيل الشيخ أبو حامد فهو الشيخ أبو حامد، لكن إذا أهمل إذا أطلق الشيخ الشيخ هو عادة عادة، لأنه مرات يقول أبو شيخ ويقول الشيخ ويقصد أبو حامد، لكن الأغلب أنه إذا قيل الشيخ هو المقصود أبو علي السنجي، لأنه الأول من جمع بين الطريقتين، يعني هو صاحب اللبنة الأولى في التنقيح. فإن يا إخوان الله أعلم وأشف. طاب حسين وين الموقع فيه؟ هاي كلام مفهوم. قاضي حسين في المدرسة الخراسانية. نعم. البغوي من المدرسة العربية. نعم. لم يكن شيء مرو. إحنا فاتني شغل أقولكم، لا يعني إنه عراقي يكون عراقي. نعم. إنه عايش في خراسان. نعم. ولا يعني خراساني إنه عايش في خراسان. إنه يكون عايش وين؟ بس الشيرازي وين عايش؟ في بطن الشيرازي من بطن خراسان، لكنه عراقي، عراقي المدرسة، عراقي المدرسة. ثم هذا الأمر الأئمة الشافعية كل واحد اختار طريقة في إعمال المذهب. النسبة ليس نسبة بلد، إنما هي نسبة نسبة طريقة. أنت الله أعلم. Sorry for that.